بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه لتقوى القلوب. يا مقيل عثرات المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين.